باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله وأنه محرم، فلا يسأل به إلا الجنة وما كان سببا لها، فلا يسأل به إلا الجنة أو ما كان سببا لها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو نهي عن ذلك، والنهي للتحريم. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني المعجم الكبير وإسناده حسن. ومعنى الحديث: ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، من سأل شيئا من الدنيا بوجه الله، لأن اسم السؤال إذا أطلق يراد به طلب الدنيا، لأن اسم السؤال إذا أطلق يراد به طلب الدنيا، فطلب الدنيا بوجه الله محرم، ولا يسأل بوجه الله، أي لا يطلب بوجه الله إلا في الأمور المعظمة وهي الجنة وما كان سببا إليها. يعني مثلا لو إنسان قال الواحد: أسألك بالله أن تعلمني الفاتحة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا سبب لدخول الجنة، فالفاتحة هي عمود الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه.